الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وجعل فيهم الملك، ووضع أولياء رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة، وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين: إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أنبياء الله وأحبابه. والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وإسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين سواء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الشيخ رحمه الله يورد جملة من الأمثلة التي تؤكد القاعدة التي أشار إليها آنفا، وهي أن جميع طوائف الضلال والبدع أصل ضلالهم راجع إلى أمرين: أولهما أنهم ظنوا بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب تعالى حق قدره. ومن الأمثلة التي ذكرها قول أعداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعدائه هو عليه الصلاة والسلام، الذين قدحوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أن الله جل وعلا آتاهم ما آتاهم من محبة الخلق والرفعة في قلوبهم، وما آتى جملة منهم من الحكم والسلطة وإقامة الدين والجهاد في سبيل الله، ومع ذلك فحقيقة حالهم أنهم منافقون بل مرتدون، وحاشاهم رضي الله عنهم. فإن هذا لو تأمل فيه المتأمل بغض النظر عن عشرات الأدلة التي تدل على بطلان هذا القول، لو نظر الناظر فقط من هذه الجهة، وهي من جهة أن هذا يتنافى مع تعظيم الله سبحانه وتعالى ومع إقداره حق قدره، فإنه لا يمكن في حكمة الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهؤلاء الأصحاب الأخيار وهم على هذا الوصف السيء الذي وصفهم به أعداؤهم وأعداء المسلمين قبحهم الله، أن يكون في حكمة الله عز وجل أن يجعل أحباب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإخوانه ووزراءه و من كانوا معاشريه في حياته ومن كان سادتهم وهم الشيخان ضجيعيه في قبره، أن يكونوا هؤلاء جميعا على هذا النعت التي ذكروا، على هذا النعت الذي ذكروا. لا شك أن هذا لا يتأتى مع ثبوت حكمة الله عز وجل وعزته. ثم نظر رحمه الله هذا القول بقول قريب منه، وهو قول مكذبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لازم قولهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مدعيا للنبوة ويزعم أنه رسول من عند الله، وهو في حقيقة الحال كما يزعمون يكذب على الله وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فالله جل وعلا ينصره ويمده ويقبل بقلوب الخلق إليه، ولم يزل دينه في رفعة، ولم يزدد الداخلون إلا كثرة، ومع ذلك هذا كله افتراء على الله عز وجل. هذا لا يمكن أن يكون، أن يستمر الحال هكذا إلى 800 عام، يعني إلى عهد المؤلف، وإلى أكثر من 1400 من السنين إلى هذا اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل هذا الذي يكون من الرفعة والتمكين لدين النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفتري على الله، هذا لا يمكن أن يتأتى، وحكمة الله وعزة الله جل وعلا. إذن هذا من الدلائل والبراهين على أنه رسول من عند الله حقا، وأن قول هؤلاء إنما هو الكذب والافتراء. نعم. قال رحمه الله: ولا قدر حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. كذلك ما قدر الله حق قدره الذي نفى بعث الله جل وعلا للأموات يوم القيامة، ثم أنه يحاسبهم ويجازيهم سبحانه وتعالى، فإن هذا يقتضي أن هذا الخلق إنما خلق عبثا. خلق الله هذا الخلق العظيم البديع العجيب ثم أفنى ذلك كله ولا شيء وراء ذلك، هذا لا يتأتى وإقدار الله حق قدره، بل حكمة الله عز وجل تنافي ما زعموا، وهؤلاء هم المشركون. وقضية البعث أعظم قضية أنكروها بعد التوحيد، ولذا رد الله جل وعلا عليهم قولهم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. أعظم الأيمان وأعظم الأقسام بذلوها لتأكيد إنكارهم لبعث الله سبحانه الأموات يوم القيامة، فرد الله جل وعلا ذلك بلا وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني هؤلاء المشركون. ثم قال: ليبين لهم الذي يختلفون فيه. اللام هنا لام الحكمة أو لام التعليل، فمن حكمة البعث أن الله جل وعلا يبين الحق فيما اختلف الناس فيه، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فالله جل وعلا يوم القيامة يفصل بين عباده فيما، ويحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، ويبين لجميع الحق، لجميع الخلق الحق من الباطل جل وعلا. فهذا من حكم البعث بيان ما تنازع واختلف الناس فيه يوم القيامة. فيوم القيامة يوم ظهور الحق ويوم جلائه ويوم بيانه، فلا يخفى الحق حينئذ ولا يلتبس على أحد، ولكن لا ينفع هذا الظهور لمن أعرض عن الله سبحانه وتعالى في الدنيا، إنما يستبشر بذلك أهل الإيمان، ويزداد الذين كفروا يزدادون خيبة وحسرة، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. نعم، حقيقة أن المؤلف اختصر أشياء مفيدة من هذه الأمثلة الطيبة التي أوردها، وأنا أوصيتك وأؤكد عليك أن تراجع ما ذكر رحمه الله في الجواب الكافي، ونظيره أيضا ما أورده في مدارج السالكين، كله في بيان بعض الفوائد التي تلتمس من قول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. نعم. قال رحمه الله: وبالجملة فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا. قال تعالى: نعم، لأنه هو السبب، ولأنه هو الداعي، ولأنه هو المزين. وتنبه هنا يرعاك الله إلى أن هذه قاعدة مضطردة: كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا. واستدل الشيخ رحمه الله على هذا بقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ونحوه أيضا قوله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. كذلك في قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. كذلك في قوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فهذه آيات مؤكدات أن كل من عبد غير الله جل وعلا فإنما يكون قد عبد الشيطان. وهذا المقام فيه تفصيل، وذلك أن عبادة الشيطان تكون على ثلاثة أنحاء، تأتي على نحو عامة في كل عابد لغير الله وعبادة لغير الله، وتكون في حالتين خاصة. أما الحالة العامة فما سبق أن كل من عبد غير الله جل وعلا فالحقيقة أنه عبد الشيطان، والسبب أنه سبب عبادة غير الله، والداعي لعبادة غير الله، والمزين لعبادة غير الله. فمن هذا الوجه عادت العبادة إليه، وهذا كما ذكرت عام في كل عبادة لغير الله. الحالة الثانية هي أنه في بعض الأحوال التي يعبد فيها غير الله جل وعلا يتمثل الشيطان وينتصب الشيطان أمام العابد حتى يكون له قسط من العبادة، يعني يناله حظ من العبادة، وذلك كما يكون في حال عباد الشمس حينما يعبدونها حين الشروق وحين الغروب، فإن الشيطان ينتصب أمامهم ويقوم أمامهم حتى يقع له السجود أو من هؤلاء العباد، فهذا أيضا يصدق عليه أنه عبادة للشيطان. الصورة أو الحالة الثالثة وهي أن يعبد الشيطان قصدا، يعني أن يعبد العابد الشيطان قصدا، وهذا واقع من بعض المشركين قديما وحديثا. فطوائف من القدماء في ديانات شتى كانوا يعظمون الشيطان ويقدسونه ويعبدونه، وهذا أيضا موجود إلى هذا العصر الحاضر، فإن من الناس اليوم من يعبد الشيطان ومن يتسمى ويفتخر بأنه من عبدة الشيطان، فأقدس مقدس وأعظم معظم عندهم هو الشيطان، عافاني الله وإياكم من هذا الضلال. هؤلاء الذين يسمون عبدة الشيطان لهم وجود، لهم مراكز، ولهم كنيسة في أمريكا، ولهم كتاب مظلم يسمى الإنجيل أو إنجيلهم، الإنجيل الأسود الظالم، إنجيل الشيطان، ولهم دعاة وينشطون بين الشباب، ومع الأسف الشديد وصل بلاؤهم إلى بعض بلاد المسلمين وانغر بهم قلة من أبناء المسلمين هنا وهناك. وهؤلاء من أخبث خلق الله ومن أرذل الناس على الإطلاق ومن أحقرهم ظاهرا وباطنا، وقد اطلعت على شيء من أحوالهم، ولا أظن أن أحدا من الناس يصل إلى مستواهم في الخبث والقبح، فإنهم لا يجدون متعتهم إلا في اللذات الشاذة، حتى إنهم من الخبث الذي بلغوا يستخرجون الجثث من القبور ويمارسون معها الفاحشة، يجدون لذتهم في هذا، يجدون لذتهم في مص الدم، يجدون أعظم اللذة في التعاطي مع النجاسات. المقصود أنهم أناس في غاية القبح والشناعة، ويحبون الظلام ويحبون الفواحش ويحبون الظلم ويعشقون كل لذة شاذة، ويمررون أفكارهم ويجذبون الشباب إليهم عن طريق وسائل إغرائية، فإنهم إباحيون إلى آخر درجة، فيزينون للشباب هذه اللذة ويمررون أفكارهم من خلال بعض الأغاني وبعض الموسيقى، يبثون من خلالها أفكارهم حتى تتشبع بها عقول ضعيفي الإيمان والعقل. وهؤلاء فتنتهم فتنة عظيمة، ولا يستهان بأي داع للشر، فلكل ساقطة في الحي لاقطة كما يقولون. ووجدنا مع الأسف الشديد من أبناء المسلمين من ينجر وراءهم، ينخدع بشعار الحرية الذي يكثر رفعهم له، فمثل هذه الدعوات الهدامة الكفرية الخبيثة ينبغي أن يحذر منها الناشئة وينبه عليها، أسأل الله العافية والسلامة من حالهم. إذن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا، هذه قاعدة مضطردة. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقد وقعت عبادته للشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الشرك ما كان ليقع لولا الرغبة في حصول نفع وفائدة، ولا يوجد عاقل يفعل فعلا إلا وهو يرجو من ورائه فائدة، ومن ذلك هذا الشرك. لكن عمي هؤلاء عن أن ما ظنوه فائدة وفي الحقيقة ليس بفائدة، بل هو شر ووبال عليهم. في هذه الحالة التي بينها الشيخ رحمه الله، وهي أنه إذا عبد غير الله والمعبود راض، فإنه قد حصل استمتاع من الجانبين، ولأجل هذا وقع هذا الشرك ووقعت هذه العبادة. أما بالنسبة للمعبود الذي عبد وهو راض، فإنه قد حصل له منفعة من جهة الشهوة النفسية التي يطلبها والتي يلتذ بها، وهي أن يحصل له تعظيم وأن يحصل له تقديس وأن يحصل الخضوع بين يديه، وهذا الذي أراده الشيطان. ولهذا ينتصب أمام عابد الشمس لأجل هذه الرغبة. وأما بالنسبة للعابد فإنه يطلب حصول غرضه من المعبود، هذا الذي أراده كل عابد لغير الله، إنما يريد طلبا ويريد غرضا ويريد شيئا من عابده، وإلا ما عبده. وتختلف أغراض هؤلاء العابدين بين رغبة لمنفعة دنيوية وبين رغبة في منفعة أخروية وشفاعة وتقريب إلى الله جل وعلا إلى غير ذلك، وكل هذا لا ينفع هؤلاء المشركين شيئا. نعم. قال رحمه الله: فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. إلى هنا انتهى كلام المؤلف رحمه الله في كتابه الداء والدواء، وما بعده إلى آخر الكتاب كله من كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله في الجزء الأول. المقصود أن المؤلف رحمه الله ختم هذا الفصل النافع بخلاصة بين فيها أن قبح الشرك معلوم من جهتي الشرع والعقل، وأن الشرك أقبح الأمور وأشنعها على الإطلاق لأمرين: لأنه أعظم الذنوب، ولأن عقوبته أعظم العقوبات، وعرفنا سبب ذلك فيما مضى والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم، ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: يا معاذ، والله إني أحبك، فلا تدع أن تقول في دور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى. انتقل المؤلف رحمه الله بعد بيان الشرك وما إليه إلى بيان ضده، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وبدأ بالتنبيه على أن الناس منقسمين على أن الناس منقسمون في عبادة الله والاستعانة به إلى أربعة أقسام. الله جل وعلا هو الصمد، والصمد كما قد علمت سابقا هو الغني عن كل شيء الذي يفتقر إليه كل شيء. فغنى الله جل وعلا وصف ذاتي، يعني ملازم له، يستحيل أن يخلو عنه، كما أن الفقر للعبد وصف ذاتي ملازم له يستحيل أن يخلو عنه. فالفقر وصف ذات لازم أبدا، فالفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالله جل وعلا غناه غنى ذاتي، كما أن فقر العبد إليه فقر ذاتي ملازم له، لا غنى للعبد عن الله سبحانه وتعالى من جهة كونه ربه ومن جهة كونه إلهه، فلا صلاح لقلبه ولا طمأنينة ولا سكينة ولا راحة ولا سعادة إلا بأن يكون الله جل وعلا ربه، وإلا بأن يكون الله جل وعلا إلهه ومعبوده ومحبوبه والذي إليه المنتهى في كل شيء، وأن إلى ربك المنتهى، منتهى القصد ومنتهى الرغبة ومنتهى المحبة إلى هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى، هذا الذي يجب وينبغي بل لا يصلح الحال إلا به، وما سواه ففساد عظيم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان هناك آلهة سوى الله سبحانه تستحق العبادة لاضطرب حال هذا الكون بالكلية، فإنه لا استقامة لأحوال الناس ودنياهم ومعاشهم إلا بأن يكون الإله المعبود الحق واحدا لا شريك معه. إذن سعادة العباد ونجاحهم وفلاحهم مرتبط بأن يكون الله سبحانه هو المعبود وهو المستعان، وهاتان علتان للعبد. أما كون الله جل وعلا هو المعبود فعلة غائية له، وأما كونه تعالى هو المستعان فعلة فاعلية له، يعني للعبد. والفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلية أن العلة الغائية هي التي لأجلها يكون الشيء، وأما العلة الفاعلية فهي التي بها يكون الشيء. فلا يمكن أن يكون شيء إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى، ولا يصح أن يكون شيء إلا لأجله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة كل شيء، لا يمكن أن يكون شيء البتة، وشيء هنا نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، لا يمكن أن يكون شيء إلا بإعانته سبحانه وتعالى، فإعانته علة فاعلية لكل شيء. كما أنه لا يصح ولا ينفع أي شيء إلا ما كان لأجله سبحانه وتعالى، إلا ما كان هو المقصود به جل وعلا، فهو العلة الغائية لكل شيء سبحانه وتعالى. وإذا كان ذلك كذلك فالناس أمام هذه الحقيقة انقسموا إلى أربعة أقسام ولا خامس لها. أناس وفقهم الله جل وعلا للجمع بين الأمرين، فكان الله معبودهم وكان الله مستعانهم، وقسم ضيعوا الأمرين فلا عبدوا الله ولا استعانوا بالله، وقسم عبدوا الله لكنهم ما استعانوا بالله أو كانت استعانتهم بالله ضعيفة. والقسم الأخير ضد هذا القسم، عندهم استعانة بالله جل وعلا لكنهم لا يعبدون الله أو عبادتهم له ضعيفة. فهذا خلاصة ما أورد المؤلف رحمه الله، وهو قد اختصر كلام الشيخ ابن قيم رحمه الله الذي اختصر كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن هذه الأقسام الأربعة قد شرحها شيخ الإسلام في مواضع من كتبه، ومنها ما أورده في المجلد الأول من مجموع الفتاوى. قال: أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. هؤلاء جمعوا بين إياك نعبد وإياك نستعين، هؤلاء هم الذين حققوا قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب. هؤلاء أهل السعادة، هؤلاء أهل التوفيق، هؤلاء هم الذين أراد الله عز وجل بهم الخير. قال: فعبادة الله غاية مرادهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. عبدوا الله، ومضى معنا تعريف العبادة وبيان ما هي، واستعانوا بالله. الاستعانة الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. إذن الاستعانة تجمع أصلين، تجمع الاعتماد والتفويض، وتجمع أيضا الثقة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فمتى ما اجتمع الأمران حصلت الاستعانة. فالله جل وعلا هو الذي يجب أن يكون المستعان سبحانه وتعالى في كل شيء من أمري الدنيا والآخرة، وهؤلاء جمعوا بين الأمرين: إياك نعبد وإياك نستعين. تنبه هنا إلى أن الاستعانة يعني طلب العون، الألف والسين والتاء للطلب، جزء من العبادة. فلما عطفها الله سبحانه وتعالى على العبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. قال أهل العلم: الاستعانة جزء من العبادة، لكن إفرادها حتى يقصدها العابد بخصوصها، حتى يقصدها العابد بخصوصها. وذلك أنه لا يتحقق شيء من أنواع العبادة إلا بها، لا يمكن أن يتحقق شيء من العبادة إلا بها، إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وبذلك تعلم مسألة مهمة يخطئ فيها كثير من الناس، وسيأتي الكلام عنها، وهي أن بعض الناس إذا جاء موضوع الاستعانة وموضوع التوكل فلا ينصرف ذهنه إلا إلى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في تحصيل الرزق ودفع المضار الدنيوية. وهذا مما يجب أن يستعان بالله عليه، لكن ثمة درجة أرفع، وهي التي ينبغي أن يكون الاهتمام بها أكبر، ألا وهي الاستعانة بالله جل وعلا على عبادته. فإنه لا يمكن أن يعبد الإنسان ربه جل وعلا إلا بإعانته، الله سبحانه لم يعبد إلا بإعانته، كما أنه لم يعصى إلا بمشيئته جل وعلا. فطلب العون على طاعة الله عز وجل هذا من أهم الأمور وأعظمها. ولذا شرع لنا إذا دعينا إلى الصلاة، إذا قيل لنا حي على الصلاة حي على الفلاح، أن نستعين بالله جل وعلا، أن نطلب منه العون وأن نبرأ من حولنا وقوتنا، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أشرف ما يكون من الاستعانة حينما تكون استعانة بالله على طاعة الله، وهذا من الأمور التي ينبغي أن تتنبه لها وأن تحرص عليها. شتان بين من يستعين بالله على تحصيل رغيف، وبين من يستعين بالله على أداء عبادته جل وعلا. هذه استعانة وتلك استعانة وكلها عبادة، ولكن بين العبادتين بون شاسع. إذن هؤلاء أهل العبادة والاستعانة، عبادة الله غاية مرادهم، وطلبهم أن يعينهم نهاية مقصودهم. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ صحابي جليل يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له أنه يحبه، فقال يا معاذ والله إني أحبك. وهكذا ينبغي للمسلم إذا أحب أخاه أن يعلمه بذلك، فإن هذا من أسباب توثيق هذه المحبة. فلا تدع لاحظ أنه عقب على كونه يحبه النصيحة والتوجيه والحض على الخير والأمر بالمعروف. هذه هي المحبة الصادقة، محبة يتبعها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونصيحة وترغيب في الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه هي المحبة التي تنفع، صديقك من صدقك لا من صدقك. المحبة التي تنفع بين الإخوة والمتصادقين هي التي تثمر النصيحة والحض على الخير والتوجيه والتنبيه على الأخطاء، وإلا ما الفائدة من هذه المحبة؟ ستكون وبالا على الإنسان يوم القيامة. أما أهل الإيمان والتقوى فحالهم كما أرشد وأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والله إني أحبك فلا تدع أن تقول. قال فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهل هذا القول يكون دبر الصلاة بمعنى في آخرها قبل السلام أو يكون بعد السلام؟ خلاف بين أهل العلم، والأقرب الله أعلم أنها تكون قبل السلام، فدبر الشيء منه والله أعلم. قال فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى. وهذه كلمة نقلها ابن القيم رحمه الله في المدارج في الموضع الذي ذكرته لك عن شيخه ابن تيمية رحمه الله. أنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى، وبين في هذا الموضع أن كل دعاء سواه فإليه يرجع، كل دعاء سوى هذا الدعاء فإنه راجع إلى هذا المعنى. وها هنا تنبيه، وهو أن من أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله في موضع من كتبه أشار إلى أن سعادة العبد هي أن يجتمع له عبادة الله والاستعانة به مع الهداية إلى الصراط المستقيم، وإلا فاستعانة على غير هدى أو عبادة بغير اتباع فإنها لا تنفع. كم من الناس من عنده اعتماد وتفويض وثقة واستعانة بالله، ولكن يعبدون الله جل وعلا بغير طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا ينفع أصحابه. إنما الذي ينفع والذي يحصل من ورائه ثواب أن تكون العبادة وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جمع هذه الأمور الثلاثة فقد جمع بين قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إذن هي أمور ثلاثة. والذين لم يذكروا هذا فإن كلامهم متضمن لهذا المعنى وذلك أن العبادة بأل العهدية لا تكون كذلك إلا إذا كانت وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى هذا أن يجتهد الإنسان في العبادة وأن تكون عبادته وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي أيضا تنبيه ثاني وهو أن الاستعانة بالله جل وعلا والاعتماد عليه والثقة به لا تتنافى واتخاذ الأسباب، بل اتخاذ الأسباب مما أمر الله عز وجل به وهو من مستلزمات أو من مضمونات الاستعانة والتوكل. وقد بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم بين معاقد هذه المسائل التي ندور حولها. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. انتبه، احرص على ما ينفعك. سعادة الإنسان في أن يكون له حرص وأن تكون عنده همة وأن يكون حرصه على ما ينفعه. أما ذاك المهين الذي هو بليد لا همة له في شيء، إنما هو كسول وخامل، فإنه لا يصل إلى خير لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا. وذاك الذي عنده همة وعنده حركة وعنده حرص ولكن في غير ما ينفع أيضا لا ينتفع بهذا الحرص. إذن السعادة في اجتماع الأمرين، أن يكون عندك حرص وأن يكون حرصك على ما ينفع، احرص على ما ينفعك. ثم قال واستعن بالله ولا تعجزن. مع هذا الحرص ومع هذا البذل تنبه إلى أهم ما ينبغي أن تحرص عليه، وهو أن تستعين بالله سبحانه وتعالى. فاجمع بين الأمرين، وإياك وظن التنافي بينهما. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. إياك والعجز، والعجز هو التكاسل عن تحصيل الأسباب الممكنة. ليس المقصود هنا بالعجز يعني العجز الاضطراري، شخص مقعد ما يستطيع أن يتحرك، إنما المقصود أن يعجز عن الأسباب الممكنة، يستطيع ويمكن وفي قدرته أن يفعل وأن يذهب وأن يحصل ولكنه يتكاسل. هذا هو الذي جاء النهي عنه، ولا تعجزن. ثم قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني هذا قدر الله، طمن نفسك وأربع على نفسك، هذا قدر الله. وبالتالي نعلم أن الواجب على العبد أن يتنبه إلى الأمرين في المستقبل وفي الماضي. ما نتحدث عنه من العبادة والاستعانة فإنهما يتعلقان بالمستقبل، وأما بالماضي فإنما يتعلق بذلك الصبر والرضا. فالرضا والصبر يتعلقان بالماضي، والعبادة والاجتهاد والاستعانة يتعلقان بالمستقبل وأيضا بالحاضر. وبالتالي فيجب على العبد أن يجمع بين الأمرين في المستقبل وفي الحاضر لا يعجز، وفي الماضي لا يجزع، يجمع بين ترك العجز وترك الجزع، يلجأ إلى الله جل وعلا ويعتصم بالصبر والتسليم والرضا به سبحانه وتعالى، وبهذا تتحقق سعادته في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته، والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه أعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء. وأبغض خلقه إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده. نعم. القسم الثاني هم الذين لم يحققوا العبادة والاستعانة، وانتبه إلى أنه أراد بهذا القسم الذين ما حققوا العبادة ولا الاستعانة النافعة، وإلا فإن ترك الاستعانة بالكلية هذا أمر لا يمكن أن يكون من إنسان، لا بد أن يستعين بالله جل وعلا ولو كان كافرا، بل ولو كان ملحدا لا بد أن يستعين بربه وخالقه شاء أم أبى، لأن الاضطرار إلى ذلك، اضطرار العبد إليه كما أسلفت، قضية ذاتية لا انفكاك للعبد عنها شاء أم أبى، إنما مراده أن يعبد الله وأن يستعين بالله على ذلك، وهذا لم يتحقق من هؤلاء الذين هم شر الأقسام. هؤلاء ما عبدوا الله جل وعلا، والمقصود أنهم ما عبدوه العبادة التي تليق به ويستحقها، وهي العبادة الخالصة. ربما يكون هناك من يعبد الله لكنه يعبد معه غيره، هذا كأنه ما عبد الله، لا فرق بين أن يترك عبادة الله وبين أن يعبده ويعبد غيره، الذي ينفعه هو أن يعبده وأن تكون عبادته خالصة له جل وعلا. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال: فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم، وهذا الذي ذكرته من أنه لا انفكاك للعبد عنه، لا بد أن يستعين بربه جل وعلا في أمور الدنيا، لا بد أن يسأله، لا بد أن يدعوه، لا بد أن يضطر إلى أن يثق به وأن يعتمد ويفوض الأمور إليه. قال: فعلى حظوظه وشهواته، همته مقصورة على الدنيا، وبالتالي فاستعانته تتعلق بهذه الدنيا لا غير. قال: والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء. إجابة الدعاء من فروع الربوبية، من فروع ربوبية الله سبحانه على كل شيء، فكما أن الله جل وعلا هو رب كل شيء، فإنه يجيب كل من دعاه إذا شاء. ولذا يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ماذا؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي داع كان، مسلما كان أو كافرا. ولذا جاء الأمر بعد ذلك بماذا؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إذن يجب عليهم أن يعبدوني، أنا أجيب كل داع، لكن الذي يجب على العباد وعلى هؤلاء الداعين أن يستجيبوا لله وأن يؤمنوا به. ولذا فإن الله أجاب دعاء شر الخلق وأبغضهم إليه، وهو إبليس، سأل الله أن يمده في هذه الحياة وفي العمر حتى يبقى إلى آخر هذه الحياة، فأجابه الله جل وعلا إلى ذلك. وبه تعلم أن إجابة الدعاء ليست متعلقة بتحقيق العبادة. نعم، أقرب الناس إلى إجابة الدعاء هم أهل التوحيد والعبادة له جل وعلا، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يجيب غيرهم. هذا وجه. ووجه آخر أن الله جل وعلا إنما يجيب العبادة لما ينفعهم، أقصد بالعباد يعني أهل الإيمان به وتوحيده، فإنه يجيبهم سبحانه وتعالى بما ينفعهم، ولا بد أن تكون إجابة الله لعباده المؤمنين فيما ينفعهم. ولذا فهذه الإجابة قد تكون بتعجيل مطلوبهم وإعطائهم سؤلهم في الدنيا، وقد يكون ذلك تأخيرا للثواب، يجعل الله عز وجل مقابل هذا السؤال ثوابا أخرويا ينتفع به العبد في الآخرة، وقد يصرف الله عز وجل عن العبد سوءا مقابل ما دعا. إذن لابد أن تحصل له فائدة ونفع من إجابة الله عز وجل له في دعائه. هذا إذن فرق ثان بين دعاء الموحد ودعاء المشرك. إذن الموحد أقرب إلى الإجابة، والموحد إجابة الله له نافعة ولا بد. أما المشرك فإن الله جل وعلا إذا شاء أن يجيبه فلا يلزم أن تكون هذه الإجابة إجابة نافعة له، بل قد يجيبه سبحانه إلى سؤله الذي فيه شقوته. ولذا كان بقاء إبليس خيرا له أو شرا بالنسبة له؟ لا شك أنه كان شرا، لأنه ازداد معصية لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكون عقابه ويكون جزاؤه عند الله عز وجل أعظم. فالله سبحانه وتعالى يجيب المؤمنين ويجيب غيرهم، ولكن غير المؤمنين لا يلزم أن تكون إجابتهم إجابة تنفعهم، بل قد تكون إجابتهم مما يمكر الله عز وجل بهم، لأنهم أهل أن يمكر بهم. هم ما عبدوا الله سبحانه وتعالى وما استجابوا لله، وربما حادوا دين الله وعارضوا شرع الله ومكروا بأهل الإيمان، فالله جل وعلا يجيبهم إلى سؤلهم مع علمه سبحانه أن هذه الإجابة فيها شقوتهم وفيها خيبتهم وحسرتهم. فهذا من عزه سبحانه وتعالى وحكمته جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عولا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. فلذلك إذا سألت الله عز وجل شيئا من أمور الدنيا مستقبلا فاسأله أن يجعل فيه النفع لك وأن يكون في طاعته سبحانه وتعالى، فإنك لا تدري، لربما تسأل الله شيئا من أمور الدنيا فيكون سببا لإبعادك عن الله ولضلالك، نسأل الله العافية. لا تدري، الأمور مغيبة بالنسبة لك، فإذا سألت الله في أمر مستقبلي فاسأله أن يجعله عونا على طاعته، واحرص أيضا على الاستخارة إذا أقدمت على أمر مستقبلي مع استعانتك بالله عليه، احرص على الاستخارة، ولا تكون استخارتك لله جل وعلا استخارة الغافل اللاهي الذي يصلي هذه الاستخارة ويدعو الله عز وجل في هذه العبادة، ومع ذلك فإنه لا يظهر اضطراره إلى الله جل وعلا. إنما الذي ينبغي والذي ينفعك هو أن تكون استخارتك استخارة مفوض للأمر لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يدري، وأن الخير كله بيد الله جل وعلا، وأن الذي يختاره الله عز وجل لعبده هو الذي ينفعه، لتكن حالتك كحال الطفل الصغير الذي يفوض الأمر لوالديه لا يدري، إنما ما يختاره والداه يقبل به ويرجع